بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا خرج لصلاة العيد أن يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. والمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذها سترة في صلاته، والمقصود من هذه السترة ألا تقطع صلاة المصلي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا الأمر دائما إذا خرج من المسجد، أي إذا صلى خارج المسجد كان يحرص على أن تكون معه العنزة أو الحربة فتنصب أمامه فيصلي إليها. وهذا فيه دلالة على مشروعية اتخاذ السترة كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل على أن السترة يجزئ فيها أقل شيء إذا كان مثل الحربة أو مثل العصا أو نحو ذلك. فإن المقصود ليس البناء الذي يحول بين المصلي وبين غيره، وإنما اتخاذ شيء يمنع من المرور بين يدي المصلي. وعندما نقول بين يدي المصلي كما جاء في الحديث وكما سيأتي معنا في حديث قادم، فإن المقصود في موضع سجوده والمكان الذي يحتاج إليه حتى يسجد في صلاته، فإن هذا هو الذي يفيده معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي المصلي. بين يدي المصلي، فمشروعية السترة أمر مقرر ثابت، ويكفي فيها ما كان مثل الحربة أو مثل العصا أو نحو ذلك. ويقول كان يفعل ذلك في السفر أيضا، إذا سافر وأراد أن يصلي نصبت هذه بين يديه. ومن ثم كان الأمراء الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك اقتداء به، يعني كأنه يعلل لهذا الفعل من الأمراء لماذا كان يمشى بين أيديهم بالحربة في صلاة العيد ونحوها ثم توضع أمامهم حتى يصلوا إليها. يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وهذا أيضا يدل على أن المرأة إذا اتخذ سترة فلا عليه بعد ذلك بمن يمر وراء هذه السترة، صلاته لا تقطع. وقد صلى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ببطحاء مكة عندما جاء إلى هنا حاجا أو معتمرا، ونصبت له العنزة فكان يصلي إليها، صلى الظهر والعصر قصرا وجمع بينهما، وكان الناس والدواب يمر، كانت المرأة والحمار وغيرهم يمرون من خلف هذه العنزة فلا يضر ذلك شيئا، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينهاهم. فالمقصود بالمرور بين يديه الذي جاء في الحديث أي المرور بين يدي العنزة، أي بين العنزة وبين القبلة، وليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السترة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يمر أحد بين المصلي وبين سترته. فالمقصود بالمرور هنا بمرور المرأة ومرور الحمار من غير أن يؤثر ذلك شيئا مرورهم خلف العنزة، أي بينهم وبين القبلة، فما دامت هذه السترة موجودة فلا حرج على المصلي، حتى ولو مرت امرأة أو مر حمار أو مر غيرها لا تقطع الصلاة. ومن هذا نأخذ أيضا أن السترة إنما هي للإمام، أما المأموم فإن سترة الإمام له سترة، سترة الإمام سترة له. نعم. عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. عن أنس بن هذا الحديث يبين مقدار السترة، إلى كم تكون السترة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده كان بينه وبين الجدار، بين مصلاه عليه الصلاة والسلام، يعني بين المكان الذي يقف فيه وبين الحائط الذي أمامه، مقدار مرور الشاة. وقال العلماء إن ذلك قرابة ثلاثة أذرع، قرابة ثلاثة أذرع، هذا هو القدر الذي يتمكن المصلي فيه من السجود، مقدار سجوده قدروه بمقدار ثلاثة أذرع. فعلم من هذا أن السترة يشرع أن تكون قريبة من المصلي، كما جاء في بعض الأحاديث: وليتخذ سترة وليدن منها، أي ليقترب منها، لكن إذا اتخذ سترة بعيدة لا تستره، لأنها حينئذ مظنة لأن يمر الناس بينه وبينها. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم كيفية السترة، كان يصلي وبين المكان الذي يقف فيه وبين الحائط مقدار مرور الشاة، ولذلك يقولون إن هذا في حدود ثلاثة أذرع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. وهذا يفيد أيضا مشروعية حمل العصا أو حمل العنزة وما في حكمها عندما يريد الإنسان أن يذهب في سفر أو أن يصل لقضاء حاجته في مكان معين، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه العنزة متعددة الأغراض، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكش بها الأرض الصلبة حتى لا يتناثر البول، حتى لا يصيبه رشاش البول، وكان يصلي إليها تستره، يتخذها سترة، وهي أيضا نوع من السلاح يتخذه الإنسان في أسفاره، لأنه ربما عرضت له حاجة فيستطيع حينئذ أن يدفعها بهذه العنزة، بهذا السلاح، إما بعض الهوام أو بعض الدواب أو نحو ذلك. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة، عند الأسطوانة التي في المصحف، التي عند المصحف، التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ فقال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يفيد أيضا مشروعية الصلاة إلى الأسطوانة في صلاة النافلة ونحوها، أو عندما يكون الإنسان منفردا يصلي لنفسه حتى ولو كانت صلاته لفريضة، مشروع له أن يتخذ سترة، ويكفي في ذلك اتخاذ الأسطوانة الأعمدة هذه والأساطين، لو صلى إليها فإنها تكفيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي عند أسطوانة من أساطين المسجد، وقد حدد مكانها بأنها التي كانت عند المصحف. والمقصود بالأسطوانة التي عند المصحف، المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. هذا المصحف كان في المسجد وكان له صندوق، فكان هذا الأمر معلوما عندهم، فزيادة في التحديد كانوا يذكرون هذه الأسطوانة ويبينون أنها التي عند مكان المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحري الصحابة رضي الله عنهم موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتحرون الأماكن التي كان يصلي فيها فيصلون فيها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وفي رواية عمودين عن يمينه. وحديث بلال يؤكد ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من جواز الصلاة إلى الأسطوانة، أن تتخذ أمام المصلي كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل الكعبة. يوم أن دخل الكعبة فإنه صلى بين أسطوانتين وأمامه أسطوانة. ومر معنا هذا الحديث، وأن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا بعد أن خرج بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أصلى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت؟ قال نعم. ثم سأله أين صلى؟ قال بين الأسطوانتين. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وهذا أيضا دليل على جواز أن تكون السترة دابة الإنسان التي يركبها راحلته، فإذا كانت هذه الدابة باركة يجوز أن تتخذ سترة وتكفي المصلي حتى يصلي إليها كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر ينقل هذا، فقال له القائل أفأرأيت إذا هبت الركاب، يعني إذا قامت واضطربت وتغير اتجاهها ماذا يصنع؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله. الرحل هو ما يوضع على ظهر المطية، كان يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيعدله فيضعه في قبلته، فيضعه سترة له في قبلته، ويكفي المصلي هنا مثل مؤخرة الرحل، ويكفيه ما مر معنا العنزة والعصا إذا نصبها أمامه لتكون سترة له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن مثل هذا العمل حتى وإن وقع أثناء الصلاة بعد دخول المصلي في الصلاة، إذا أخذ شيئا وستر نفسه به اتخذه سترة حتى وإن كان في صلاته أن هذا العمل لا يقطع الصلاة. فلو أن الإنسان صلى إلى شيء فزالت هذه السترة وبجواره شيء آخر فأخذه وأقامه مقام السترة الأولى فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تفرق بين النساء وبين الكلاب والحمير. الكلاب والحمير تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول النساء لسنا كالكلاب والحمير، لأن بعض الآثار ورد فيها أن المرأة تقطع الصلاة، فهي تقول نحن لسنا كالكلاب والحمير. فقد كنت في حجرتي والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها وأنا في قبلته نائمة معترضة. أم المؤمنين تكون نائمة معترضة على السرير وهو يصلي، فإذا أحست بصلاته تستحي أن تكون في قبلته فتنسل من جهة رجلي السرير، وهذا يعني أنها مشت تحركت أمامه وهو يصلي، كأنها تقول لو كانت المرأة تقطع الصلاة لكانت هذه الحركة قد قطعت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنبهها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، لكنه لم يقل شيئا. كانت هي عند بداية صلاته في قبلته ثم تنسل وهو يصلي، يعني تتحرك أمامه، فلا يقطع ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا أيضا يؤكد أهمية السترة ومشروعية اتخاذها إذا كان الإنسان يصلي لنفسه. وقد حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره، وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له في شدة الازدحام أو عند كثرة الناس أن ينحاز إلى مكان يصلي فيه حتى لا تقطع عليه صلاته، وألا يصلي في طريق الناس ولا في الأماكن التي يحتاج الناس إلى المرور فيها، فإنه يأثم بذلك. فأبو سعيد رضي الله عنه انحاز إلى اسطوانة من أساطين المسجد يصلي إليها، ثم بعد ذلك جاء هذا الشاب من آل أبي معيط من نسل عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط كما تعلمون كافر قتل في يوم أحد أو في يوم بدر عقبة بن أبي معيط. فعندما جاء هذا من نسله جاء يريد أن يمر فلم يجد طريقا إلا أمام أبي سعيد، فدفعه أبو سعيد، فنظر الشاب وتلفت عن يمينه ويساره فلم يجد مكانا سهلا لمروره إلا هذا المكان، فعاود محاولة المرور مرة أخرى، فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه في صدره دفعة شديدة، فنال من أبي سعيد، يعني شتم أبا سعيد رضي الله عنه وأغلظ له. ثم ذهب إلى مروان ابن الحكم ودخل عليه وشكى أبا سعيد، شكى من صنيع أبي سعيد معه. ومروان بن الحكم كان وقتها هو الوالي على المدينة. بعد ذلك أبو سعيد دخل على مروان بعد أن أتم صلاته، فسأله مروان: ما لك ولابن أخيك؟ المقصود بالأخوة هنا أخوة الإسلام. فقال أبو سعيد: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني يريد أن يبين السبب الذي من أجله فعل هذا الفعل، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع دفعة يسيرة، فإن أبى فليقاتله، لأن الحق هنا للمصلي الذي اتخذ السترة، لو لم تكن له سترة فإنه ليس له حق، لكن ما دام أنه قد اتخذ سترة فإنه من حقه أن يدفع عن نفسه حتى لا تقطع صلاته. فإن أبى هذا المار وأصر على المرور قال: فليقاتله، لو أدت الحال إلى المدافعة والمقاتلة فليفعل ذلك. قال: فإنما هو شيطان، أي هذا الذي يفعل ويصر على المرور حتى بعد المدافعة ويذهب إلى المقاتلة، قال: إنما هو شيطان. والمقصود هنا أن هذا الإنسان يفعل فعل الشيطان، ولا يعني هذا أنه قد استحال إلى شيطان، لكن فعله هنا كفعل الشيطان، لأن الشيطان يفسد على الإنسان صلاته، فهذا أيضا يريد أن يفعل كفعل الشيطان، فجاز أن يفعل به المصلي الذي يصلي إلى سترة كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا الحديث فيه تعظيم لخطر المرور بين يدي المصلي، وإن كان كثير من الناس يستسهل هذا الأمر ولا يأبه به، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد النكير على من يفعله وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم عظم هذا الإثم الذي اكتسبه بمروره بين يدي المصلي لآثر أن يقف مدة طويلة، ولذلك قال أن يقف 40. الراوي يقول: لا أدري، أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وسواء أكانت 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة فإنها مدة طويلة، وهذه تدل على عظم خطر المرور بين يدي المصلي، وأن على كل إنسان أن يتقي الله ربه فلا يفعل هذا الفعل، وعليه أن يتريث، وعليه أن يختار الطريق الذي لا يؤذي فيه إخوانه المصلين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن المصلي أيضا عليه تبعة في بعض الأحيان فيما إذا صلى في الطريق الذي يمر منه الناس، أو صلى في المكان الذي لا مندوحة لهم من المرور منه، فإنه حينئذ يأثم، عليه أن يختار لنفسه مكانا يأمن فيه على صلاته بأن لا يقطعها أحد، وأيضا لا يؤذي أحدا ولا يضيق على إخوانه المسلمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دليل على أن الصلاة تصح إلى النائم. لو صلى الإنسان وفي قبلته نائم فإن صلاته صحيحة، وإن كان قد ورد في بعض الآثار أن الصلاة لا تصح إلى النائم، ولكن هذه الآثار غير صحيحة وغير ثابتة. والصحيح ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي وهي نائمة معترضة أمامه، فما كان يهيجها ولا كان يوقظها حتى يأتي وقت إيثاره صلى الله عليه وآله وسلم فيوقظها حتى توتر معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أكثر الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظها للصلاة إلا إذا أراد أن يوتر. وهذا أيضا فيه دليل على مشروعية إيقاظ الإنسان أهله للصلاة، أن يوقظ الإنسان أهله للصلاة، فإن أمثال هذه الأوقات أوقات مشهودة، والله سبحانه وتعالى يتجلى فيها لعباده، وهي من أوقات إجابة الدعاء. وقت السحر من أوقات إجابة الدعاء، وقد جاء في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هذا كله في وقت السحر. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يذكرون في هذا الوقت، وقال بين أن من أوصاف عباده الصالحين الذكر والاستغفار في هذه الأوقات، قال وبالأسحار هم يستغفرون. فيشرع للإنسان المسلم أن يهتم بشأن أهله وأن يوقظهم للصلاة في أمثال هذه الأوقات. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على من يفعل ذلك، سواء أكان رجلا أو امرأة. طوبى لرجل قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم يستيقظوا نضح في وجوههم الماء، وطوبى لامرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء، يعني حتى يستيقظ ويدرك هذا الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يهتم بشأن أهله، ليس في شأن الواجبات فحسب، بل حتى في الأمور المندوبة وفي أمور الخير والمسابقة إلى الفضل، لأنهم إذا رأوا رب الأسرة ورأوا المسؤول الأول عن هذه الأسرة يفعل هذه الأفعال اقتدوا به في عمله فصلح حالهم، وكتب الله سبحانه وتعالى له ولهم الأجر الجزيل. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا الحديث يدل أيضا على أن مثل هذا الفعل لا يقطع الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هذه الطفلة على عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من شفقته ورفقه عليه الصلاة والسلام، كان يحملها على عاتقه، فإذا أراد أن يركع وضعها، يضعها أمامه، ثم بعد ذلك إذا قام مرة أخرى أخذها فوضعها على عاتقه.